يشير إلى واحد وأخاف الجماعة أقول ذلكم ذلكم، يشير إلى جماعة وأخاف الجماعة أقول أولئكم أولئكم، يشير إلى جماعة وأخاف الجماعة النساء أقول أولئكم، يشير إلى واحد وأخاف الجماعة النساء أقول ذلكن، قالت فذلكن الذي أنتم إليه. والمهم أن اسم الإشارة إذا اقترن في الكاف فإنه يراعى في الكاف من المخاطب أو تكتب اللفظ ويراعى في اسم الإشارة إيش شراعة اسم الإشارة المشار إليه إن كان جمعا إجماعا، إذا كان مثنى فنها نعم، إن كان مفردا فأفردها. إذا كنت تشير إلى اثنين مخاطبا اثنين كيف يحسن تقول تشير إلى اثنين مخاطبا اثنين؟ لا، تشير إلى اثنين مخاطبا اثنين ذلكما لا ذانكما هنا. طيب تشير إلى اثنتين مخاطبا اثنتين جلالاً، تشير إلى اثنتين مخاطبا اثنتين كيف تانكم هنا تانكم واضح، لأن المثنى المؤنث يقال تان، قال ابن مالك وذان تاني للمثنى المؤنث. فهمتم يا جماعة؟ ترى هذه يغلط فيها كثير من الطلب، يلتبس عليه المشار إليه في المخاطب. أين إذن إن ذلكم المشار إليه هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد، المشار إليه مفرد والمخاطب جمع، إن لأن يخاطب جماعة المؤمنين ويشير إلى شيء مذكور. إن ذلك المذكور يؤذي النبي فيستحي. طيب وقول يؤذي النبي، الأذية ليست هي الضرر، إذ قد يتأذى المتأذي ولا يتضرر بذلك، ولهذا يوصف الله سبحانه وتعالى بالتأذي ولا يوصف بالضرر. قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وقال تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. أما في الضرر فقال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. ونحن نشاهد الآن في أنفسنا أننا نتأذى بالشيء ولا نتضرر به. يتأذى الإنسان برائحة الكريهة كرائحة البصل والكراث والتسن والوسخ والعرق وما أشبه ذلك، ولكنه لا يتضرر. إذن لا يلثم من الأذية الضرر. نعم إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، ألف عاطفة على قوله يؤذي، يعني فكان أيضا يستحي منكم، يستحي منكم أن يخرجكم إذا دخلتم في هذه الحال. وقوله فيستحيي منكم، ما هو الحياء؟ عرف الحياء. الحياء نكتب عليه ميم بخط عريض، أي معروف في القاموس إذا جاء كلمة معروفة كتب ميم يعني معروف.